إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم هدى ونور. الله سبحانه وتعالى يحكم، الله سبحانه وتعالى يرزق، الله سبحانه وتعالى يغفر، الله سبحانه وتعالى يكرم العباد، الله سبحانه وتعالى يبين الحق من الباطل. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أحق الحق، وهو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس معنى الحق وليعلم الناس ما هي الحقوق وكيف أداء الحقوق. ونحن في بداية عام الهجري، هذا العام الذي بدأ به التاريخ، هذه العبادة، عبادة الهجرة التي اصطلح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى بها السنة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد سنين من موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان للفرس تقويم وللروم تقويم، والعرب يعرفون الشهور لكنهم لم يكونوا يحسبون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. كانوا يعرفون المحرم وصفر، كانوا يعرفون رجب وشعبان ورمضان، عارفين ترتيب الشهور، محرم وصفر ربيع أول ربيع ثاني جمادى أول جمادى ثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة، لكنهم لا يقومون، ما بيحسبوش دي سنة كام. فاجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لابد لنا من تقويم، عايزين نكتب التاريخ. يا ترى نكتب التاريخ بإيه؟ نكتب التاريخ بالنقطة الفاصلة في التاريخ وهي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكتب التاريخ بالنقطة الفاصلة وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول وحي السماء القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نكتب التاريخ بتاريخ غزوة بدر، نكتب التاريخ بتاريخ فتح مكة. كيف نكتب التاريخ؟ من أين نبدأ؟ واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على بداية التاريخ، غير أنهم اصطلحوا بعد ذلك على أن يكتبوا التاريخ بهذه العبادة، عبادة الهجرة. كتبوا التاريخ من تاريخ الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين. هذه العبادة العظيمة عبادة لها شأن. في الصحيحين أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله حدثني عن الهجرة، ما الهجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شأن الهجرة لعظيم. بيقول للأعرابي: وانت مالك انت بالهجرة؟ إن شأن الهجرة عظيم. ثم قال للأعرابي: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: أتدفع صدقتها؟ قال: نعم. قال أتمنحها؟ قال نعم. قال أتحرمها إذا وردت؟ قال نعم. قال أدي ما عليك من وراء البحار. قال أدي ما عليك من وراء البحار فإن الله لن يترك عملك. الأعرابي جاء يسأل عن الهجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن شأن الهجرة عظيم، شأن الهجرة كبير. هذه الهجرة ليست فقط هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هجرة الصالحين عبر العصور. هاجر نوح عليه السلام، وارتقى هذه السفينة التي صنعها بيده واستوى عليها وهي تجري بهم في موج كالجبال، وقال بسم الله مجريها ومرساها. هذه الهجرة التي هاجرها إبراهيم عليه السلام، وخير المهاجر مهاجر إبراهيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون هجرة بعد هجرة، وخير الأرض أو خير المهاجر مهاجر إبراهيم. هذه الهجرة التي هاجرها موسى عليه السلام لما ترك أرضه وانطلق بعيدا ليعبد الله. إن شأن الهجرة لعظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هاجر، يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. أي أن إبراهيم مهاجر إلى ربه. وهاجر إبراهيم من العراق إلى الشام، وهاجر إبراهيم من العراق إلى جزيرة العرب، وهاجر إبراهيم من العراق إلى مصر، غير أن إبراهيم استقر في الشام. فكانت أفضل الهجرة بعد الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إبراهيم، أي إلى الشام، لأن الله تكفل بحفظ الشام. هذه العبادة العظيمة التي تسمى بها التاريخ، والتي أثنى الله سبحانه وتعالى عليها. سمى الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصار. في ناس هاجرت وناس نصرت، وكل مهاجر نصير، وكل أنصاري مهاجر. لكن في حاجة غالبة يقولوا لفظ المهاجرين والأنصار يطلق على المهاجرين والأنصار. الله سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فسمى الفقراء المهاجرين وينصرون الله ورسوله، فكل مهاجري هو أيضا نصير للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في واحد هاجر لأجل ان هو يفر فقط من الضيق الدنيوي، او يفر فقط من الضيق الديني، فهاجر من ارضه الى ارض اخرى. لكن المهاجرين هاجروا لينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يقولوا رغام التراب، ورجل رغم على شيء يعني قهر عليه. فلما واحد بيعيش دين وبعدين يضيق عليه في دينه حتى أنه لم يعد يستطع أن يصلي لربه، بقى في تضييق عليه شديد، هنا يشرع له أن يبحث عن أرض يقيم فيها الصلاة. قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي أن هذا الضيق ينفتح ويتسع إذا خرج من هذه الأرض التي ضيق عليه فيها، حتى يصل إلى أرض يقهر فيها من قهره سابقا. مراغما يقول أما إما أنه يذكر سعة الأرزاق وكافية البضائع ومآلها إلى تراب، وإما أن يذكر أنه كما أنه أرخم على أشياء في الأرض التي كان فيها مستضعف، فإنه يجد في أرض جديدة مكان يمكن فيه ويقهر فيه ويقيم فيه دينه، يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قيل أنها نزلت في رجل أراد أن يهاجر إلى الحبشة، وقيل أنها نزلت في رجل أراد أن يهاجر إلى المدينة. ليه هاجر؟ لماذا يهاجر؟ ولماذا يحتاج إلى هجرة؟ لماذا يترك وطنه؟ لماذا يترك أرضه؟ لماذا يترك أصحابه؟ لماذا يترك أهله؟ لماذا يترك تجارته؟ لماذا يترك أحباءه؟ للإيمان. إنه ترك لله، ترك يريد أن يقيم أمر الله، ترك يبحث عن مرضاة الله. وهكذا الإيمان إذا خلطت دشاشته القلوب، إذا تمكن الإيمان من القلب، كانت أكبر قيمة عند الإنسان هي الإيمان. كان أعظم شيء عنده هو حب لله. حب لله يجعله يتحرك بهذا الحب، يبحث عن الطاعة، يبحث عن مرضاة الله. هناك هجرة واجبة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فرض الله سبحانه وتعالى على أهل مكة أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الكفار اللي أذوا النبي صلى الله عليه وسلم في قريش وعذبوه، عذبوا أصحابه وقتلوا أصحابه، لما أذوا النبي صلى الله عليه وسلم واضطروه إلى الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم الآن في المدينة وحده مستضعف. جاءه مجموعة من الشباب قالوا ائت إلينا ونحميك، ندافع عنك بأموالنا وأبنائنا، ندفع عنك حتى الموت. لكن هؤلاء الشباب قله، فأمر الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة. وكانت الهجرة واجبة، أن يترك الجميع كل ما يملك لأجل أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام وفتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى الدين، وبدأ التاريخ. فيبدأ التاريخ عندما يعلو الدين، فلا قيمة لحياة لا دين فيها. يقول ابن عباس: الهجرة مدخل صدق ومخرج صدق وسلطان النصيرة. يقول عمر بن الخطاب: الهجرة الفرقان بين الحق والباطل. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح، أي أن هناك هذه الهجرة التي كانت واجبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضعت، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، أي أنه تبقى الهجرة على معنى آخر، أن يجاهد الرجل، أن يدفع الرجل طاقته، أن يبذل الرجل جهد شديد في إقامة الدين. ونية أن ينطلق الرجل من مكان إلى مكان هاجرا للمعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لذلك يقول العلماء أن من هجر الأرض ولم يهجر ما نهى الله عنه لم يحقق الهجرة، وأن من هجر ما نهى الله عنه حقق الهجرة ولو لم يترك الأرض. يقولوا الهجرة درجات، في فرق إنك بتترك أو بتسافر، وفرق إنك بتهاجر. قال تعالى: والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر، أي اترك المعصية مطلقا. يعني مش هتترك معصية شوية وتجعلها كمان شوية. اتركها دائما، اترك المعصية لله. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا يحتاج إلى بذل مجهود، وهذا يحتاج إلى إيمان، لأنه أبدا لا يتحرك الإنسان إلا بعاطفة. قل لي كده، قل لي مين يعرف يتحرك من بلد لبلد؟ يقول لك فلان رايح يصيف. ليه؟ جو حل عنده جواه حب للراحة، مش قادر يتحمل. فلان سافر بره ليه؟ يجيب فلوس. فلان انتقل من مكان لمكان ومن محافظة لمحافظة ومن شغلانة لشغلانة، ليه؟ أكل العيش كده. فدائما يبحث الإنسان عن حاجته. وقد مدح الله سبحانه وتعالى من يهاجر لله، من يترك لله، من يترك المعصية. ليس لأنه لم يعد يحب هذه المعصية، ليس لأنه فاته قطر المعصية، ليس لأنه أصبح أكبر من أن يعصي هذه المعصية، إنما تركها لله. قال إن شأن الهجرة عظيم. وقد سوى الله سبحانه وتعالى بين الموت في سبيل الله والهجرة. قال: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إن الإنسان يفعل هذه الطاعة، ينتبه لهذه الطاعة، إن في طاعة اسمها هجرة. وكيف أقيم هذه الطاعة وقد مضت الهجرة ومضى أهلها؟ اللي نصر نوع السلام من الصحابة نصر، واللي هاجر مع نوع السلام هاجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا معنى واسع للهجرة، إنك تهجر المعصية وإنك تهجر أماكن المعصية، إنك تهجر الشيطان، إنك تهجر أماكن الشياطين، وتكون حازم في هذا. شرع الله سبحانه وتعالى الهجرة لأجله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذن هناك من يهاجر لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها هذا مباح وليس حرام. يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم هناك رجل هاجر لله ورسوله، يعني ترك لله ورسوله، وهناك من ترك لنفسه. يقول: ولم يشرع الله سبحانه وتعالى الهجر للنفس إلا قليل. في بعض التشريعات، في بعض التشريعات أذن الله سبحانه وتعالى إن رجل يهجر للنفس. اتنين متخصمين فيقولوا: هجر فلان فلان، ينفع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. يقول لك ما تهجرش أكثر من ثلاثة، لو لنفسك، لو حق نفسك لا تهجر فيه، وإذا هتهجر فيه خد بالك أنك مقيد. لو أن رجل هجر جماع زوجته، قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الإيلاء أن رجل قرر ألا يجامع زوجته، هجر الجماع لحد قد إيه؟ فقط أربعة أشهر، بعد ذلك إما أن تطلق وإما أن ترجع. في ناس بتهجر النساء سنين، ظالم لنفسه مبين. هذا حق للمرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسائه شهرا، يعني ترك الجماع لزوجاته بقصد شهر. فلما مضى 29 يوما عاد النبي صلى الله عليه وسلم. والآية في البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ليس لك أن تهجر مطلقا. ممكن متضايق زعلان عندي مشكلة، قلبي مش جايبني ان انا اهبل، قلبي مش جايبني ان انا اصل. في حقوق العباد نهينا عن الهزي، واذا كان ثم هزي فانه ينبغي ان يكون مضبوط بالشلع. لذلك يقولوا انه كانت من العقوبات قديما ان رجل اذا فعل معصيه فان الناس تهجره. يعني واحد فتح خمار فالناس تتضايق منه فتهجره، تعملش معاه ليه؟ يقولوا هذا تعذير مجتمعي. يعني الراجل يحس ان في حاجه غلط، يحس ان في حاجه حرام. ومن فعل معصيه على الملأ فانه يهجر على الملأ، ومن فعل معصيه في السجن فانه يهجر في السجن. طيب هل ده الاصل ان هو يهجر؟ يقول لا مش دايما، عادي احيانا يهجر اذا كان هناك مصلحه، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثه الذين خلفوا 50 يوما في غزوه تبوك، وكانوا من اعلى الناس دينا، كعب بن مالك ومواره بن ربيع وهلال بن اميه. ومرت الايام ودخل الناس في دين الله افواجا، ومنهم من كان يرتكب معاصي وكبائر، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤلف قلوب هؤلاء الكفار الذين دخلوا في الدين افواجا، مع انهم منهم من يقوم على معصيه. فيقولوا وقد الف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب اقوام اكثر مما هجر النبي صلى الله عليه وسلم اقوام. ليه؟ حسب المصلحه. عادي ممكن واحد تهجره يزداد في غيه. حالا اب يرى ان ابنه قائم على معصية معينة فيبدأ يعمل ايه؟ يهجره، يهجره لا يخاصمه، يعني يهجر العطاء، يمنع العطاء. احيانا الابن بيكون في مرحلة انه واصل ان هو بالنسبة له دي زيادة حرية. يعني الاب لما بعدش بيقول له انت بتعمل ما بتعملش، الابن بينطلق في غيه، بيفسد فساد عظيم. يقول احسن، كان بيكلمني يقول لي حلال وحرام وما عادش بيكلمني اصلا، الحمد لله. فتكون يكون هذا الهجر مفسدة للابن، فتكون المصلحة ليس في هجره انما في تأليف قلبه، انما في امره ونهيه، انما في تربيته، انما في مناقشته، انما في مساعدته، انما في مد اليد العون له. لانه وصل الى مرحلة الاب بقى صعب عليه انه يتدخل، بقى محتاج تدخل بدعم. هو ترك الامر حتى فسد الولد، والخروج من الفساد يحتاج الى هج. لذلك لما جاء رجل، وقد قص النبي صلى الله عليه وسلم قصته على هذا، جاء يتوب قال اني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال له الهجرة. قال اترك قومك. واحد عايز يطلع من المعصية مش عارف هيعمل ايه، قال له الهجرة. ذهب الى رجل عالم او عابد قال اريد ان اتوب هل لي من توبة؟ قال له انت عملت؟ قال له والله قتلت 99 واحد. قال له قتلت 99 واحد؟ قال له عايز تتوب؟ قال له اه. قال له لا مالكش توبة. فقام فقتله، فبقوا 99 وشيخ، بقوا 100 واحد. ثم بدأ له التوبة فقال دلوني على عالم، انا عايز يا جماعة توب، انا عايز اقرب، انا عايز احب ربنا، انا مش عايز ادخل النار، انا مش عايز اموت كده، دلوني على عالم. فذهبوا الى هذا العالم فقال هل لي من توبة؟ قال لك توبة ولكن اهجر ارضك. قال له اترك هذه الارض، اترك هذه الصحبة، اترك هذا المكان الذي كثر فيه الفساد، واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. أمر الله سبحانه وتعالى الناس بهجرة المعصية، وهذا الأمر على الوجوب. وأمر الله سبحانه وتعالى القلوب بهجر الكبائر والشركيات والضغائن، وهذا أيضا على الوجوب. ثم كانت الهجرة من أرض إلى أرض، هذا فيه الاحتمالات. قال الله سبحانه وتعالى عن قوم خرجوا مع قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، غزوة بدر اسمها يوم الفرقان، يوم عظيم، يوم التقى الجمعان. هذه الغزوة خرج فيها المشركون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يعني لما صام هاجر قالوا له وانت متخيل انك انت هتهاجر ونسيبك في حالك؟ قرروا ان هم يقتلوه، فعملوا جيش كبير قوامه 1000 رجل. النبي صلى الله عليه وسلم معاه 300 واحد. في ناس من 1000 رجل الذين خرجوا في جيش المشركين كانوا مسلمين، منهم اللي كان مسلم واستغل ان الجيش خارج وهو مش عارف يسافر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقام خارج معاهم، واول ما وصل عند حته قريبه قام ايه هرب منهم وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قاتل ومنهم من لم يقاتل، يعني منهم اللي راح قال النبي صلى الله عليه وسلم خبيني، ومنهم اللي راح انضم لجيش النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس منهم كان واجب عليهم الهجره غير انهم تركوها. فلما خرج المشركون يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا معه، فلما التقى الجمعان انتصر النبي صلى الله عليه وسلم. فمات هؤلاء، فقال بعضهم هؤلاء ماتوا مسلمين، بس هو كان مجبر، كان يعمل ايه؟ يقولوا لا إكبار في القتل، لا إكراه في القتل. لو أن رجل صوب تجاهك مسدس وقال لك أقتل فلان وإلا سأقتلك، يقول فقهاء فإنه حرام أن يقتل هذا الرجل المكره رجل آخر، لأن دمك ليس بأفضل من دمه. ما فيش إكراه في القتل. يقول ممكن في الزنا، ممكن في السرقة، ممكن في الرشوة، لكن في القتل لا إكراه في القتل. يقول لك موت أنت أحسن، لأن دمك مش أحسن من دمه. فخرج هؤلاء مقاتلون، هؤلاء المسلمين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خرجوا مع جيش مكة، جيش قريش، لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فمات بعضهم، فقال الآخرون إنهم أناس مسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكنه هيعمل إيه بكره؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. ملائكة أرضت أرواحهم وقالت لهم فيما كنتم؟ فكنت تعمل هنا إيه؟ أنت اللي جابك هنا؟ فيما كنتم؟ ما الذي جاء بك إلى جيش المشركين لتقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه رسول الله؟ فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. كنت ضعيف، وهل شرعت الهجرة إلا لأجل أني ضعيف؟ يعني لو أنه رجل جلس على مائدة تدار فيها الخمر، واحد راح عزومة فلهم بيقدموا خمرة، لو أن هذا رجل قوي فإنه يقول امنعوا هذا، هذا حرام. لكنه إذا كان مستضعف فإنه أمامه أحد حلين، إما أن يهجر هذا المكان، وإما أن يجلس على هذه المائدة التي تدار فيها الخمر حتى لو لم يشرب. نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. قالوا ما تقعدش في مكان فيه معصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار فيها الخمر. دعا رجل يوما علي، دعا علي بن أبي طالب يوما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل آخر دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوليمة أكل. راح النبي عليه السلام أكل، واحد عزم عزوم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد سترا فيه تصاوير وكلب، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظر الناس أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دعوتك فلم تلبي. أنا عملت عزومة وكلفت وجبت الناس ومنتظرينك. قال حضرت، لكني لا أدخل البيت فيه كلب ولا صورة، فإن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة. قال له أنا ما بروحش في مكان، أكل في وسط الكلاب إلا إذا كان هذا عذر شرعي زي كلب الصيد أو كلب الحراسة. والصور، إن معلق صور يقولوا، وأخذ منها الفقهاء أنه إذا دعي الرجل إلى وليمة فيها معصية فإن له أن يرفض. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قالوا وانت ليه اللي بعادت مستضعف؟ فالإنسان لا يهجر إلا إذا كان مستضعف. قال وليك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال له اوعى تفتكر انك ممكن تتحجج وتقول اصل انا مستضعف وهعمل ايه. ربنا يعلم من الذي عنده اسباب ومن ليس عنده اسباب. فهؤلاء الذين خرجوا مع قريش لم يعذرهم الله، بينما عذر الله اناس اخرين. عذرهم الله، قال إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء لا قدرة لهم على الهجرة، فعذرهم الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان محاسب، محاسب على ترك قلبه للمعصية، ومحاسب على تركه هو للمعصية، وعلى بيئات المعصية، وعلى أصحاب المعصية، وعلى أماكن المعصية، كل على قدره. هتقول لي بس انا ماليش اصحاب. هقول لك يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. العالم مليء بالبشر، يقينا ستجد من يعينك على طاعه. اصل انا الشغلانه ديت هي اللي اتعودت عليها، بس هي حرام وانت تعلم ان فيها حرمه، واقل احوالها الشبهه. اتركها، اهجرها. قد أثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين تركوا الله سبحانه وتعالى، وبه أختم. فسمى الله سبحانه وتعالى من هجر ومن نصر، سمى الله سبحانه وتعالى من ترك لله ومن بذل لله، سمى الله سبحانه وتعالى من ضحى لله، من كان إيمانه عنده قوي حتى إن إيمانه يحرك أفكاره وقلبه، يحرك علاقاته، يحرك أماكنه، يحرك بسله ومنعه. قال ذلك الفوز العظيم. فقد فاز هؤلاء الذين هاجروا لله سبحانه وتعالى.